عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا الباب كما سمعنا عنوانه وقد سبقت عناوين يعني في الكتاب من هذا النوع، يقول هنا ذكر أول ما يدعى إليه العبد وهو التوحيد والمعرفة، ثم الصلاة الصلوات 5، ثم الزكاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث أول ما بدأ بدعوته إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد وتنقية القلوب مما شابها، حتى صلحت تلك القلوب وآمنت بالله عز وجل. عند ذلك نزلت الشرائع، أي أن الذي يبدأ به المسلم في دعوته لغير المسلم، وكذلك للمسلمين الذين ضيعوا هذا المعنى وعبدوا ودعوا غير الله عز وجل، يبين لهم أولا التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة تشمل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة، فيجب أن تصرف لله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا بدأ بدعوته إلى التوحيد، ومكث في مكة 13 عاما لم تنزل فريضة من الفرائض إلا الصلوات قبل الهجرة 16 شهرا، وإنما كانت دعوته إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمشركون قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وبينوا كما بين الله عنهم أنهم ما يعبدوهم لأنهم يرزقوهم أو يحييهم أو يميتونهم، وإنما يتقربون بهم إلى الله، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعبدوا تلك الآلهة من الأوثان والأحجار وغيرها، يتقربون بها إلى الله عز وجل، أي يجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يحتاج واسطة. الله يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكل مسلم له أن يتوجه إلى الله عز وجل بدون واسطة. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث تلك الفترة لتنقية التوحيد والدعوة إليه والأمر به، فلما اطمأنت قلوب الناس ودخلوا في دين الله نزلت الشرائع. هذا الحديث الذي هو حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن وأخبره في هذا الحديث بأنك ستجد أهل كتاب، والمقصود بأهل الكتاب في اليمن اليهود وبعض النصارى، يعني أهل الكتاب الذين عندهم التوراة أو الإنجيل من اليهود والنصارى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنك ستجد يعني مع أولئك الموجودين هناك من المشركين الذين يعبدون غير الله أهل الكتاب، فأول ما تدعو إليه الناس جميعا هو أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ولا يدعو معه غيره. فإذا قبلوا منك هذه الدعوة ودخلوا في التوحيد وتركوا الأوثان التي يدعونها من دون الله ويعبدونها من دون الله، عند ذلك تخبرهم بالصلاة، كأنه يقول أن الأمور بعضها أهم من بعض، بعضها أساس، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأنه إذا لم يوجد الإسلام ما توجد عبادة، يعني عبادة لا تقبل ولا تصرف من الإنسان حتى يأتي بالأصل الذي هو التوحيد. فإذا وحد الله عز وجل وعبده وحده وتوجه إليه بالشهادة والدعاء والخوف والرجاء، وأصبح هو الإله الذي يؤمن به ويتوجه إليه ولم يشرك به شيئا، عند ذلك تطلب منه الأمور الأخرى ومنها الصلاة. وقلنا أن الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة بأشهر، والصلاة هذه عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لمن سواها أضيع. هذه الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي ليلة الإسراء والمعراج، حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وسمعتم الخطبة اليوم، خطبة الجمعة، من حضر هنا، على أن الإسراء كان من الحرم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج كان من المسجد الأقصى. جمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا فصلى بهم جماعة، وهذه من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات، من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات. يعني لأهمية الصلاة على جميع أركان الإسلام لم تفرض في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل كما نزل ببقية الشرائع، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة. ولازال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يشير عليه بأن يعود وأن يطلب لأمته التخفيف، لأنه حينما سأله ماذا فرض الله على أمتك أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، ثم علا به مرة أخرى وطلب من الله عز وجل التخفيف، فخففت 10 وهكذا حتى لم تبقى إلا 5 صلوات. وما زال موسى عليه السلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحيا من التردد، وإنما قال أرضى وأسلم. فنادى مناد، هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. يعني من حفظ هذه الصلاة وحافظ عليها في أوقاتها وأداها جماعة أجرها بأجر 50، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولكن مع الأسف هذه 5 نجد الكثير يتساهلون فيها. المصلون بعضهم لا يحضر صلاة الجماعة، وهذا فيه وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتخلفين عن صلاة الجماعة، وقد هم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة جماعة، والأعمى الذي لا يرى ولا ليس له قائد يقوده إلى المسجد لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة، بل حينما جاء يستأذنه ويخبره بأنه أعمى وليس له قائد يقوده، يعني أعمى وما عنده من يساعده، ودون المسجد حفر بينه وبين المسجد، الطريق غير معبد. فلما أخبره بذلك في أول الأمر أذن له، فلما ولى دعاه هل تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك عذرا. إذا كان أعمى وليس له قائد ورسول عليه الصلاة والسلام لم يجد له عذرا، فكيف بنا ونحن أصحاء؟ فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. والرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات التي فرضت عليه كما سبق ذكر ذلك، أنه في صبيحة يوم الإسراء نزل جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به الصلوات 5 في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصحابه نقلوا لنا صفة صلاته من الافتتاح بالتكبير إلى التسليم، جميع حركاته في الصلاة نقلوها إلينا. فيجب على المسلم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علم أصحابه، ويجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة كما قلت جماعة، ولا يتكاسل عن صلاة الجماعة. وفي الصلاة يعني وعيد في ترك الصلاة، وعيد شديد في تركها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وهذا سيأتي في الباب التالي. ولكن في تركها جماعة فيه الوعيد الذي سمعتم، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا أصحابه كيفية صلاته من بدايتها إلى نهايتها. إذن الأمر الأهم بعد الشهادتين الصلاة، فإذا دعوت كافرا أو مشركا إلى الإسلام فتبدأ تدعوه إلى التوحيد، فإذا دخل في التوحيد بعد ذلك تقدم له أركان الإسلام. كثير من الشباب يسألون لا سيما الذين يذهبون إلى الخارج في أوروبا وفي غيرها عن طريقة الدعوة وكيف يعملون. بعضهم يسيء في الدعوة، أنت إذا دعوت الكافر وسألك عن الإسلام ما هو، يريد منك أن تعلمه الإسلام ما هو، فإذا قلت له الإسلام بعد الشهادتين مطلوب منك أن تصلي الصلوات الخمس، مطلوب منك أن تبقى شهر كامل لا تأكل ولا تشرب، مطلوب منك إذا ارتكبت الزنا تجلد، وإذا سرقت تقطع يدك، إذا قدمت له الإسلام بهذه الصورة لا يقبل منك لأنه ينفر من هذا، وإنما عليك أن تقدم له بالأسلوب الحسن بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذي كان يطلبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه كلمة خفيفة. فإذا قلت للكافر نصراني أو يهودي أو مشرك مجوسي دعوته للإسلام وقالك ما هو الإسلام، تقول الإسلام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتترك هذه الأوثان التي تدعوها من دون الله عز وجل. إذا دخل في هذا بعد ذلك تنتقل إلى المراحل الأخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فالقلب إذا صلح الجوارح تتحمل كل ما يطلب منها. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس في مكة إلى الشهادتين ثم فرضت الصلاة، وجاءوا للمدينة ما عليهم أي شيء غير ما فرض في مكة وهو الصلاة، ثم بعد ذلك تتابعت الشرائع وأهمها الجهاد. ماذا حدث من الصحابة؟ قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل لأن قلوبهم صلحت. إذن أنت تبدأ بدعوة الكافر إلى الإسلام أن تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبين له معنى تلك الشهادة. فإذا كان من أهل التثليث من النصارى تبين له أن الله إله واحد، والله قد أخبر عن الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة أنهم كفار. فيجب عليك أولا أن تبدأ بالأسلوب الحسن بالمنهج الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دعوته كانت كذلك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى بقية أركان الإسلام. وهكذا حديث معاذ حينما ذهب إلى اليمن أول ما دعا الناس إلى التوحيد، بعدما دخلوا في التوحيد وقبلوا التوحيد أعلمهم بالصلاة، لأن الرسول قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عبدوا الله وحدوا الله تنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى وهي الصلاة، فتخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي هذه الصلوات التي سمعنا فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وهذا يسهل عليهم بعد أن شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن من شهد لله بالوحدانية يجب عليه أن يوحده وأن يعبده وحده ولا يدعو معه غيره. من شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأنه رسول الله يجب عليه أن يطيعه في جميع ما يأمر به وينتهي عن جميع ما نهى عنه، وهذا معنى الشهادتين. يعني معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا تدعو مع الله غيره، لا ترجو غيره، لا تخاف من غيره، بل تتوجه بجميع أعمالك لله وحده، لأنك شهدت له أنه الإله الواحد فعليك أن تعبده وحده. إذا شهدت للرسول بأنه رسول الله عليك أن تطيعه، فكل ما أمرك به عليك أن تمتثله، وكل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه. ومن فضل الله على عباده أنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون. التكليف الأمور التي يكلف الله عز وجل بها عباده لا يكلفهم إلا بما يطيقون، فهذه الشرائع التي فرضت علينا كلها نطيقها، الصلاة والزكاة والحج والصوم. لكن أفرض أنك مثلا لم تستطع أن تصلي قائما، أنت تصلي جالسا، إذا لم تستطع أن تصلي جالسا فتصلي على جنب. إذن أنت أمرت بالصلاة بهذه الصورة، فإذا لم تستطع أن تؤديها على تلك الصورة المفروضة فعليك أن تؤديها بالحالة التي تستطيع أن تؤديها عليها. فرض عليك الحج وهو ركن أركان الإسلام، لكن متى يجب عليك؟ إن وجد المال وأصبحت صحيح الجسم والأمن والطريق آمن، فإذا توفرت هذه وجب عليك الحج. إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجب عليك الحج. فرضت عليك الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما عليك زكاة. وهكذا في جميع المأمورات التي أمر الله عز وجل بها عباده، إذا لم يستطع الإنسان أن يؤدي ذلك فلا شيء عليه. لكن لو جئت للمنهيات، المنهيات كلها يجب علينا أن ننتهي عنها. لماذا؟ لأننا نستطيعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما في انتهى عن بعض واترك بعض. لماذا؟ لأننا نستطيع أن ننتهي، لكن في المأمورات لا نستطيع. أنت مطلوب منك الصوم لكنك مريض، فلا صوم عليك حتى يذهب المرض. أمرت بالحج فلا حج عليك حتى تستطيع. أمرت بالزكاة فلا زكاة عليك حتى يوجد المال بشروطه، وهكذا. لكن في النهي، نهيت عن الكذب، نهيت عن النميمة، نهيت عن السرقة، نهيت عن الغيبة، هل تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ تستطيع. فكل واحد يستطيع أن يمنع نفسه من الكذب، من الكلام في أعراض الناس، من سرقة أموال الناس، من الزنا، من شرب الخمر، كل واحد يستطيع. ولهذا فضل الله على عباده أنه لم يكلفهم إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت مكلف وعليك أن تؤدي ما تستطيعه. فالشيء الذي لا تستطيعه لا تكلف به، لكن أنت نهيت، فكل ما نهيت عنه يجب عليك أن تنتهي. وهذا من فضل هذه الشريعة وسماحتها. أمرت بأمر فتؤدي منه ما تستطيع، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. إذن لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه. والذي يبدأ به المسلم في دعوته لغير المسلم، وكذلك للمسلمين الذين ضيعوا هذا المعنى وعبدوا ودعوا غير الله عز وجل، يبين لهم أولا التوحيد والدخول فيه والإخلاص لله عز وجل. عند ذلك تعلمهم بالصلاة، هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات التي فيها فائدة للمسلم في جسمه، في حياته، في حركاته، إضافة إلى أنها عبادة. وكثير من بعض الناس الجهال، واحد يعني قال له إنسان صلي، فقال الصلاة رياضة وأنا رياضي، وهو القائل لذلك المتعلم عامي، وهذا أستاذ مدرس لكنه جاهل، العامي أفقه منه. فقال ذلك العامي: الصلاة ما هي رياضة، الصلاة عبادة، ولكن في نفس الوقت أيضا فيها النوع الذي أنت تقوله رياضة، وإنما الصلاة عبادة، ركن من أركان الإسلام. إذن هي إضافة إلى ما فيها من الحركة التي يستفيد منها الإنسان في جسمه، هي عبادة لله عز وجل، يجب عليه أن يؤديها أنها عبادة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك جميع أركان الإسلام التي فرضها الله عز وجل على عباده فيها فوائد، فيها فوائد دنيوية، وفيها الأصل الأساسي التي هي عبادة لله عز وجل، ويجب على المسلم أن يؤديها. هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات مفروضة على كل مسلم مكلف قادر، لا عذر له في تركها حتى يغيب عقله. يعني لا ترفع هذه الصلاة عن المسلم إلا في حالة واحدة: إذا نسي فعليه أن يصليها إذا ذكرها، إذا مرض عليه أن يؤديها بقدر استطاعته حتى يذهب عقله، فإذا ذهب عقله سقطت عنه. أما كونه واعي فيجب عليه أن يؤديها بقدر ما يستطيع. كثير من الناس يمرض، ولما يمرض يكون المرض يعني يتعب جسم الإنسان، فقد يقول لبعض الناس صلي، قال يعني إذا شفيت أصلي. هكذا بعض الناس يتساهل إلى هذا الحد، وهو مريض ما يدري أن يقوم من مرضه هذا وإلا ينتقل منه إلى المقبرة، فيقول إذا شفيت أصلي. هذا ما ينبغي. الصلاة يجب عليه أن يؤديها في أوقاتها وبقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن عليه أن يؤدي هذه الصلاة بشروطها بأركانها على قدر استطاعته. بعد أن أعلمهم بالصلاة وهي ركن أساسي من أركان الإسلام، قال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فعرفنا على أن الزكاة وهي ركن أركان الإسلام لا تجب إلا على الغني صاحب المال، وهذا معنى ما ذكرناه بأن الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال فلا زكاة عليك. إذن الأموال، أصحاب الأموال عليهم أن يؤدوا هذه الزكاة المفروضة وهي ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله، وهي تسمى بالصدقة لأنها صدقة. والذين منعوا الزكاة كما سيأتي الحديث عنهم، يعني قالوا: نحن نؤديها لرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن ما نؤديها لأبي بكر ومن الخلفاء بعدهم. فحدث كما تعرفون حروب الردة، ومنها قتال مانع الزكاة، هذا سيأتي الحديث عنه. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. وهذه المسألة الاجتماعية لو أن المسلمين أدوها كما فرضها الله عز وجل لم يوجد في المجتمع محتاج، ولكن الأمر يأتي من ناحيتين: من أصحاب الأموال الكثيرة لا يخرجون الزكاة كاملة، ومن الآخذين بعضهم يأخذه ولا يستحق الزكاة، لأن الزكاة ليست لكل أحد، فرضت الأناس معينين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ما جاء في الآية. وهنا الرسول نص على صنف واحد وهم الفقراء، لأنهم هم الأغلب، هم الأغلب، فنص على الفقراء، يعني تؤخذ زكاة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأقول لو أن أهل الأموال أخرجوا زكاة أموالهم كاملة، وأن الآخذون لم يأخذ إلا العاجز الذي يستحق أن يأخذ الزكاة، ما وجد في المجتمع من يحتاج ويتكفف الناس، ولكن التقصير من الجانبين: من أهل الأموال يبخلوا ببعض زكاة أموالهم، ومن الآخذين لأن القوي الذي يستطيع يشتغل ليس له حق في الزكاة، يعني القوي الذي يستطيع يشتغل ليس له حق في الزكاة، الزكاة للعاجز الذي لا يستطيع. فلو أن الأمر كما قلت من الجانبين وفى كل واحد بما يجب عليه لم يوجد في المجتمع محتاج، ولكن التقصير من الجانبين: من أهل الأموال يبخلون بها، ولا سيما إذا كانت عنده أموال كبيرة كثيرة، أصحاب الملايين يحول عليها الحول، والنقود كما نعرف يعني فيها ربع العشر، فإذا كان عنده 100 مليون كم عليه يدفع؟ ملايين تطلع. فيأتي الشيطان ويقول له: هذه الملايين لماذا تدفعها؟ يلعب عليه حتى يحبسها. كذلك الآخذون يطمعون ويأخذون الأموال وهم لا يستحقون أخذها. فلو أن الأمر من الجانبين أدوا ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم لما وجد في المجتمع محتاج. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. شوف الآن التوجيه النبوي للعامل للزكاة الذي يأخذ الزكاة ويجبيها من أصحابها، يقول: إذا وافقوا على ذلك، أقروا بهذا ودخلوا في الإسلام، فأنت خذ منهم، لكن ما تختار أحسن أموالهم، أصحاب الإبل وأصحاب البقر وأصحاب الغنم أصحاب المواشي التي يزكونها، يقول: ما تأتي تأخذ الفاخرة منها كرائم الأموال. يعني أهل الإبل عندهم أنواع من إبلهم، يعني الإنسان هذه الناقة عندهم من أحسن الأموال ما يرضى بها، ولكن يأخذ الزكاة من أوسط المال، يعني من الوسط يأخذ، ويقول لهنا: فتوق كرائم أموالهم. وفي رواية: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا أخذت كرائم الأموال، لأن الأمير له سلطة يستطيع أن يأخذ، ويقول أنت لا تأخذ من كرائم الأموال، خذ من الوسط، ولكن إذا أخذت من كرائم الأموال فتوقع دعوة المظلوم لأنك ظلمته، وإذا دعا عليك فباب دعوة المظلوم مفتوح، وتوقع دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا من حسن هذه الشريعة الإسلامية، فيها الوسط في جميع الأمور، وتوقع كرائم أموالهم أو كرائم أموال الناس. وفي الحديث الآخر كما ذكر، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. هذا الحديث الثاني. أما الحديث الأول فهو من نفس الحديث الأول، لو رواية للحديث الأول حديث ابن عباس، لكن قال فيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ما في فرق بين العبادة وبين كلمة التوحيد، لأن المقصود بالعبادة توحيد الله عز وجل، والتوحيد هو توحيد الله عز وجل. قال: فإذا عرفوا الله وعبدوه وحده عند ذلك تدعوهم للزكاة، للصلاة ثم للزكاة كما سمعتم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، أورده المؤلف هنا ليبين على أن الزكاة حق واجب على من يستطيع أداءها، على من فرضت عليه وعنده المال، فهي مفروضة على المسلمين جميعا، ولكن كما قلت لا تجب إلا على من توفر له المال، أما الفقير فهو الذي يأخذ ولا يعطي. إذن كل إنسان عنده مال وحال عليه الحول وجب عليه أن يؤدي زكاته، سواء من النقود أو من الثمار أو من المماشي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كله، وهو موضح مبين في كتب الفقه، أي الأنصبة مقدارها ووقتها، وفي الذهب والفضة وفي المماشي، هذا كله واضح وبين. أبو بكر رضي الله عنه حينما استخلف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافته بالإجماع، بالإجماع الصحابة جميعا، حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة لأبي بكر من الصحابة جميعا ولم يتخلف أحد، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة من غيره من الصحابة، والصحابة كلهم اعترفوا له بذلك وبايعوه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مرض أمر أبا بكر أن يؤم الناس، وقالت عائشة رضي الله عنها: أمر عمر أن يصلي بالناس، لأن أبا بكر رجل يعني أسيف، إذا وقف في الصف من كثرة البكاء الناس لا يسمعون منه، فكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمروا أبا بكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تلك الفترة حينما قال له أحد الصحابة: صلي بالناس، فظن على أن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما كبر سمع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، فتراجع وقال لك الصحابي: ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمر أن أصلي بالناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما جاء وقت البيعة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في السقيفة، والصحابة رضوان الله عليهم يتواضعون بعضهم لبعض، فحينما اجتمعوا أراد أبا بكر أن يبايع عمر بن الخطاب. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم قال: لا يمكن أن أكون يعني إمام لجماعة فيهم أبو بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة بالإجماع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فضله، وهو من السابق للإسلام، وهو الذي جاهد بنفسه وماله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يسبق لو مرة واحدة أبا بكر في عمل الخير، المسابقة في عمل الخير. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على الصدقة، فعمر قال: أنا اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ نصف ماله، نصف المال، ونصف المال كثير، فأخذ نصف المال وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه بين يديه، فقال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. وبعد قليل جاء أبو بكر فوضع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. جاء بالمال كله. ماذا قال عمر؟ قال: لن أسابق مرة أخرى أبا بكر. فهذا دليل على يقين أبي بكر القوي في قلبه. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الناس بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بإيمانه. لماذا؟ لما وقر في قلبه من اليقين. فهو رضي الله عنه يقينه بالله عز وجل، إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعه لمثل ذلك، أي أنه قدم ماله كله وترك أهله لله ولرسوله، فالله عز وجل هو الذي يرزقه. حينما جاءت البيعة وأراد أبو بكر أن يبايع عمر، قال هذه القولة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ لديننا معناه قدهم في الصلاة، فكان يصلي بهم فترة مرضه حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعي الخلافة ولم يطلبها ولم يوصي له رسول عليه الصلاة والسلام بها، ما حدث في صبيحة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه طلع علي بن أبي طالب من عنده، والعباس أعرف بأحوال المرض وبحال المريض لأنه كبير مجرد، مثلنا نحن الآن الشباب والشيبان. فالإنسان حينما يرى المريض في حالة يعلم على أن هذا المرض قد لا يقوم منه إلا أن يشاء الله، ولكن الشباب ما عندهم مثل هذا، ما يدركون. فعلي بن أبي طالب كان في شبابه في تلك الفترة، فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الناس، قال: أصبح بحمد الله بارئا،